لا بأس به. فلو أن سبعة أشخاص اشتروا جزور اشتروا بدنة ثم ساقوها هديا اشتركوا فيها لا بأس لا بأس. أو اشتروا مئة شاه اشتركوا فيها ثم ساقوها إلى الحرم هدايا هذا لا بأس هذا لا بأس. لكن المسألة الثانية أن يشرك معه في الهدي بعدما ساقه وهي قول البخاري رحمه الله تعالى وإذا أشرك الرجل رجلا في هدي بعدما أهدى. لأن الإنسان إذا ساق الهدي فقد جعله لله كيف يأتي شخص آخر ويدخله معه يشركه فيه وقد ساقه لله؟ واضح هذه المسألة. ولهذا البخاري لم يرجح فيها شيء جعلها لطالب العلم لينظر في المسألة. فهل له أن يشرك معه بعدما ساقه؟ قال بعض العلماء نعم له أن يشرك معه بعدما ساقه ولا بأس. فإذا ساق البدنة معه من هنا هديا ثم عرض له أحد في مكة أو في الطريق وقال أنا أريد أن تشركني معك في الهدي قال أنت معي فيكفي هدي عنه وعن من ساقه مع أنه قد ساقه قبل. واضح ولا؟ ومنهم من قال لا يشركه معه بعدما ساقه فإنه قد خرج لله كله أنتم معي ولا لا؟ أما القول الأول الذين قالوا إنه يجوز أن يشركه في الهدي قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا معه في الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم ساق من المدينة 63 بدنة ساق معه المدينة هدي وأتى علي من اليمن ومعه 37 بدنة فأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم فأشركه معه في الهدي فكونه يشركه دل على جواز إشراك الغير في الهدي بعدما ساقه. واضح ولا لا؟ والذين يقولون لا يشركه معه بعدما ساقه قالوا إن المراد بالإشراك الإشراك في الثواب وهذا جائز أنه يشركه في الثواب لا يشركه في الإجزاء عنه. واضح ما هو واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا معه إما أنه أشركه في الثواب أو أشركه بالثلاث بالسبع والثلاثين الذي أتى بها من اليمن ولا يلزم أن يشركه في الثلاث والستين. واضح ولا لا؟ فهذه المسألة محل خلاف. منهم من قال يجوز أن يشرك في الهدي ومنهم من قال لا إذا ساق الهدي فلا يجوز أن يشركه معه إجزاء لكن يشركه معه ثوابا. وقد مر معنا في مجالس في الأضاحي أن الإشراك في الثواب لا حصر له. صح ولا لا؟ الإشراك في الثواب لا. يعني إذا سقت الهدي أو ذبحت أضحية لك أن تقول هذا عني وعن أقاربي يعني في الثواب فالأجر لا حصر له ولهذا قال البخاري باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعدما أهدى فهل له ذلك؟ فمنهم من قال نعم له ذلك حتى لو بعد ما يصل مكة ويأتي شخص له أن يشركه معه في الهدي ويجزي عنهم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه عن طاووس عن ابن عباس ثم ذكر حديث عطاء عن جابر وحديث طاووس أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج قدموا صبح رابعة يعني يوم أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة سفره كم؟ عشرة أيام. وصل مكة يوم أربعة الفجر يوم أربعة. إذن متى مشى من المدينة؟ لست بقينا من ذو القعدة يعني يوم كم؟ 24 يعني بقي من ذو القعدة ست أيام يوم 24 لأن مسافته من المدينة إلى مكة استغرقت عشرة أيام. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء. مهلين بالحج إيش معنى لا يخلطهم شيء؟ يعني ما في عمرة يعني لم يهلوا بعمرة لأن العرب كانوا يرون أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور فلا يعتمرون العرب في شهر ذي القعدة ولا في شهر ذي الحجة قبل عرفة ما يعتمرون إنما الاعتمار يبدأ في شهر صفر لأنهم أشهر الحج للحج ومحرم راجعين إلى بلدهم ثم بعد ذلك تحل العمرة. ولهذا يقولون إذا دخل صفر وبرأ الدبر على ظهر البعير من الركوب برأ يعني أخذوا شهر محرم كله ما ذهبوا إلى مكة وبرأ الدبر وعفى الأثر الأثر الذي على ظهور الدواب من الحمل والركوب عفى الأثر، حلت العمر لمن اعتمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمرهم أن يحولوا إحرامهم إلى عمرة، من إلا من ساق الهدي. لماذا؟ ليبطل ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية لا يرون العمرة في أشهر الحج، وأن العمرة من أفجر الفجور في أشهر الحج، ولهذا قال مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، يعني لا ينون العمرة، لا ينون العمرة. ولكن أيضا يشكل على حديث عائشة تقول منا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة. فعلى كل حال يقول هنا لا يخلطهم شيء، يعني لا ينون العمرة إنما ينون الحج. يقول فلما قدمنا يعني مكة أمرنا فجعلناها عمرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ويكون متمتعا. أما من ساق الهدي فلا سبيل إلى الإحلال، لا بد أن يكون قارنا إن لم يكن مفردا. لماذا؟ لأن من ساق الهدي لا يحل له أن يتحلل من إحرامه إلا بعد ذبح الهدي، وإذا ذبح الهدي حل له أن يحلق رأسه ويمس الطيب فيبقى بإحرامه. فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، وأن نحل كذا نعم نحل، وأن نحل إلى نسائنا. ففشت في ذلك القالة، يعني بدأ الصحابة يتكلمون يقول يا رسول الله نحل كله، حتى أنهم يقول يا رسول الله أحدنا يمشي يقطر ذكره منيا، استغربوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن هذه إلى الأبد، أن صرف الحج تحويل الحج من كونه حجا إلى كونه عمرة أن هذا جائز، هذا جائز، وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لهم إبطالا لعادة الجاهلية. ولهذا قال ففشت في ذلك القالة، بدأوا يتكلمون استغربوا. قال عطاء فقال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، لأنه إذا تحلل من العمرة بقي حلال إلى يوم الثامن يوم التروية، فيذهب إلى منى في الضحى ومنيه يقطر، ذكره يقطر منيا. قال فقال جابر بكفه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، يعني يستغربون، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت حتى يكونوا متمتعا، ولولا أن معي الهدي لأحللت، يعني صرت متمتعا بدل ما هو قارنا. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد، يعني تحويل العمرة تحويل الحج إلى عمرة ويكون متمتعا، هل هو خاص بالصحابة أو أنه للأمة فقال عليه الصلاة والسلام فقال لا بل للأبد. وفي رواية أنه شبك بين أصابعه وقال بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، يعني دائما. ولهذا لو أن إنسان حج قارنا أو حج مفردا وأراد أن يكون متمتعا فهذا مشروع، وهو أفضل أيضا، أفضل أن يتحول متمتعا، أن يتحول متمتعا لتكون العمرة مستقلة بأعمالها والحج مستقل بأعماله، لا يدخل عمل هذا على هذا، فلا شك أن هذا أفضل. قال وجاء علي بن أبي طالب، يعني جاء منين؟ من اليمن، جاء من اليمن، وكانت عائشة قارنة، كانت فاطمة قارنة. وأتى علي بن أبي طالب بعد مدة طويلة كان في اليمن مشتاق إلى زوجته، وأبي طالب حل وهي قارنة، لا أبي طالب أيضا قارن ما حل. فرأى زوجته، لا أظن أن عائشة حلت ولا لا، فاطمة، أحسنت فاطمة، نعم أنا شككت فيه، فاطمة حلت وهو قارن. وتعلمون أن المرأة إذا حلت تلبس ثيابها الجميلة، ومع هذه المدة ومع هذا لم ينظر إليها بشيء، انظروا شدة الاستسلام لله ولرسوله، فبقي رضي الله عنه قارنا، بقي بإحرامه حتى حل يوم النحر. يقول قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائص الحج، من خصائص الحج أنك تقول لبيك بما أحرم به فلان. فإذا قلت لبيك بما أحرم به فلان ينعقد إحرامك على إحرام فلان، فلو كان مثل هذه الحملة مع شيخ عالم جليل تريد أن تقتدي به فقلت لبيك بما أحرم به الشيخ فلان وقدمت مكة، قال والله الشيخ قارن، وش تكون أنت؟ تكون قارن. قالوا متمتع، تكون متمتع. تريد أن تصرفه كما ترى أنت وشأنك، لكن هذه من خصائص الحج، هذه من خصائص الحج. لكن لو كانت عبادة غير الحج تقول نويت ما نوى فلان ما تنعقد النية إلا بالتلبس بها. قال وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه. لماذا؟ لأنه قال لبيك بإحرام، لبيك بما هل به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فبقي على إحرام، بقي على إحرام. قال وأشركه في الهدي، هذا الشاهد للترجمة، هذا أشركه في الهدي. فهل أشركه في الثواب أو أشركه في مئة البدنة أو أشركه في الثلاثة والسبعين الذي أتى، السبعة والثلاثين الذي أتى بها؟ واضح أن هذا الإشكال هنا. فإن كان أشركه في جميع الهدي المئة نقول جاز لمن ساق الهدي وصل مكة وأتى شخص أن يدخله معه، شركه معه. وإن قلنا أشركه بالسبع والثلاثين فقط أو أشركه في الثواب، فإن من ساق الهدي لله ثم وصل به مكة وأراد أحد أن يدخل معه في الهدي فليس له أن يشركه إجزاء، إنما يشركه ثوابا، إنما يشركه ثوابا. نعم. باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم. حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قال جدي يا رسول الله إن نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب، فقال اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظ وأما الظفر فمدى الحبشة. قال رحمه الله تعالى باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. عقد هذه الترجمة للشركة، الشركة في قسم الغنم وقسم الجزور، وأنهم شركاء، ولهذا يقسم بينهم بالعدل، يقسم بينهم بالعدل لأنهم يشتركون فيها، يشتركون، فإما أن يأخذ عشرة من الغنم وإما أن يأخذ جزور، فالجزور مقابل العشرة، هذا هو العدل، هذا هو العدل. فإذا أعطيت شخص جزور تعطي الآخر جزور، انتهت البدن، انتهت الإبل، تعطيه عشرة من الغنم مقابل البدنة، مقابل البدنة. وهذا قد سبق لنا، سبق لنا أن هذا في الغنائم، أن هذا في الغنائم، الغنائم عشرة من الغنم تقابل البدنة، تقابل الجزور. أما في الأضاحي فسبعة من الغنم تقابل البدنة، سبعة من الغنم تقابل البدنة. فقال باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، في القسم يعني قسم الغنائم، يعني قسم الغنائم. ثم ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما أو إبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت رقوبة لهم، لأنهم طبخوها قبل قسمتها، طبخوها قبل قسمتها. والغنيمة لا يجوز أن يؤخذ منها شيء إلا بعد قسمتها، إلا بعد قسمتها. فأكفئت ثم عدل عشرة من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ندى وليس في القوم إلا خير يسير فحبسه بسهم. وهذا سبق لنا أن غير المقدور عليه، غير المقدور على ذكاته يأخذ حكم الصيد، يأخذ حكم الصيد. فلو ندى بعيرا أو ندت شاة أو ندت تيس فإنه يعني يصيبه في أي موضع، يرميه بسهم ويحل. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني لها أوابد، لها نفرة، نفرة تنفر تتوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا. قال قال جدي يا رسول الله إن نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدن، يعني ليس معنا سكاكين نذبح بها، أفنذبح بالقصب؟ فقال مش مكتوب اعجل او ارني اعجل اكيد اعجل نسخه واضحه نسختين طيب فقال اعجل او ارني نعم اعجل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السنه والظفر يعني يجوز ان يذكى الحيوان بكل ما انهر الدم بشرط لا يكون السن او الظفر لان السن عظم والظفر سكاكين الحبشه الظفر مدى النصارى فلا يذبح به فلا يذبح بالظفر نعم والشاهد الترجمه هنا الاشتراك في الغنيمه ان الغانمين يشتركون فيها وتوزع بينهم لا كتاب لا كتاب الوقت لا كتاب كم باقي الوقت على 30 8 دقائق 7 على 30 8 لحظه دقيقه كم بقى على 30 8 8 طيب اقرا كتاب الرهن في الحضر وقول الله عز وجل فرهان مقبوضة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات قال رحمه الله تعالى كتاب الرهن كتاب الرهن كتاب مضاف والرهن مضاف إليه كتاب كما سبق مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة والرهن قوله كتاب الرهن بعض النسخ كتاب الرهن في الحضر كتاب في الرهن في الحضر وبعض النسخ كتاب وبعض النسخ باب في الرهن في الحضر باب في الرهن في الحضر أنا عندي كتاب الرهن كتاب الرهن ثم قال باب في الرهن في الحضر باب في الرهن في الحضر الرهن لغة يطلق على معاني الرهن في اللغة يطلق على معاني منها الثبات الثبوت والدوام والحبس الثبوت والدوام والحبس ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة بما كسبت فالرهن الحبس والثبوت والدوام ولهذا يقال ماء الراهن يعني ثابت مكانه وتسمى السلعة مرهونة لأنها محبوسة عند المرتهن هذا الرهن لغة أما الرهن اصطلاحا هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاءه منها أو من ثمنها توثيقة دين بعين يمكن استيفاءه منها أو من ثمنها هذا هو الرهن توثقة إذن الرهن توثقة وهو من عقود التوثقة لأن عندنا عقود معاوضة كالبيع ونحوه وعندنا عقود توثقة يعني يتوثق الإنسان بحق مثل الرهن عقد الرهن عقد الوكالة عقد الكفالة عقد الكتابة هذا كله تسمى عقود التوثيقات يتوثق الإنسان فيها الرهن من عقود التوثيقة فهو توثيقة دين بعين يمكن استيفاءه منها أو من ثمنها توثيقة دين بعين يعني أنا الآن اشتريت منك سلعة بـ100,000 ريال واضح ولا لا؟ وقلت خذ هذه الأرض رهن امسك هذه الأرض مقابل الدين الذي عندي حتى أوفيك إذن توثقة دين بعين أنا وثقت الدين بالعين العين هي الأرض أو السيارة أو البيت سمى عين توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها يعني إذا حل الأجل ولم أقضي الدين يستوفي منها من أي شيء؟ يستوفي من هذه الأرض منها أو من ثمنها يعني يأخذها بدل الدين أو يبيعها ويأخذ حقه منها لكن معلوم أنه لا تباع إلا عن طريق الحاكم عن طريق القاضي لكن الغرض من الرهن هذا الشيء، أنه يستوثق لحقه، فإذا حل الأجل إما أن يوفيه الدين، وإما أن يأخذ العين المرهونة مقابل الدين إذا كان قيمتها كالدين، وإما أن يبيعها ويأخذ حقه ويرد الباقي لصاحبه. واضح لا؟ طيب إذا كانت الأرض أقل من الدين، الدين مثلا 100,000 ريال، بعنا الأرض ب50,000، ها يأخذ 50 ويبقى في ذمته 50. طيب إذا كانت الأرض تساوي 100,000، ها نقول يبيعها 100,000 ويأخذ الدين 100,000، باعها 150، ها نقول يأخذ 100,000 ويرد له 50. هذا الغرض من الرهن، هذا هو الغرض من الرهن. قال رحمه الله تعالى: باب في الرهن في الحضر. طيب لماذا ما قال في السفر؟ لأنه يريد البخاري من هذه الترجمة أن يبين جواز الرهن في الحضر، لأن العلماء يرون أن الرهن في السفر بلا إشكال، لكنهم اختلفوا في الرهن في الحضر، هل يصح الرهن في الحضر أو لا؟ أما في السفر يصح الرهن عند الجميع، لأن الله عز وجل يقول: وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة، هذا في السفر. أما في الحضر فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل يصح الرهن في الحضر أو لا يصح. البخاري يرى صحة الرهن في الحضر، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، أنه يصح الرهن في الحضر، يصح الرهن في الحضر كما يصح في السفر. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهود في شعير، وهذا نص في المسألة، نص أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن وهو في الحضر في المدينة ليس مسافرا، هذا واضح ولا لا؟ أما الآية قوله فرهان مقبوضة، فالقيد هنا أغلبي، هنا بناء على الغالب، يعني الغالب أن الناس يحتاجون الرهن في السفر لقلة وجود الكاتب، قلة وجود الكاتب الذي يكتب الحق يكتب الدين يقل في السفر، فأمرهم الله أن يأخذوا رهنا، أن يأخذوا رهنا. إذن القيد هنا هياسر، القيد أغلبي، انتبهوا، القيد أغلبي يعني بناء على الغالب، والقيد الأغلبي لا حكم له. أتعلم القيد الأغلبي؟ قال الله عز وجل لما حرم النساء، لما حرم الزواج من المحارم، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي خطبتم، قال اللاتي في حجوركم، في حجوركم. طيب لو لم تكن في حجره أيضا الحكم واحد، فهي ربيبة حتى لو لم تكن في حجره، الربيبة بنت الزوجة سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره أصلا لا يجوز له نكاحها، لكن الغالب أن بنت الزوجة تكون في حجر زوج أمها، فهذا يسمى قيد أغلبي، لأن القيود عندنا إما أن يكون قيد أغلبي فهذا لا حكم له، وإما أن يكون قيد كاشف فقط، قيد والغرض منه كاشف يعني للتوضيح فقط، مثل قوله جل وعلا يا أيها، مثل قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم. طيب هل ممكن نقول اتقوا ربكم الذي ما خلقكم؟ لا، اتقوا الذي خلقكم، فالقيد هنا الذي خلقنا هذا صفة كاشفة فقط للتوضيح والكشوف لا مفهوم لها. إذن هنا قوله فرهان مقبوضة في السفر القيد أغلبي، أن الغالب أن الناس يحتاجون للرهن في السفر، يحتاجونه أكثر مما يحتاجونه في الحضر. لماذا؟ لأن الحضر يوجد كتاب، يوجد شهود، يوجد أمور توثق الحق، لكن في السفر لا، قد لا يكون الإنسان عنده ما يتهيأ له. هذا هو القول الأول، أن الرهن في السفر في الحضر جائز. القول الثاني أن الرهن لا يصح إلا في السفر، أن الرهن لا يصح إلا في السفر، أما في الحضر فلا يصح، وهذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهرية. ونقل عن مجاهد والضحاك، نقل عن مجاهد والضحاك، ولكن الأول هو الراجح والصحيح، الأول هو الراجح وهو ما اختاره البخاري، أن الرهن يصح حتى في الحضر. ولهذا قال: باب في الرهن في الحضر. وقوله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أراد أن يبين رحمه الله تعالى هنا في الآية أن القيد أغلبي، أن القيد أغلبي، وليس القيد يراد منه المفهوم، لا يراد منه المفهوم، بل هو قيد أغلبي. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، هذا يدل على الرهن وين؟ في الحضر. النبي صلى الله عليه وسلم رهن وهو في المدينة درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، إهالة يعني شيء ودك متغير صار له رائحة أو نتن، ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى. سبحان الله، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، ما أصبح عنده صاع في بيته ولا أمسى، وإنها لتسعة أبيات. ففي هذا الحديث الحقيقة فوائد جمة، منها أن الرسل يبتلون كما يبتلى غيره، يبتلون بالفقر، يبتلون بالمرض إلى آخره. ثم أيضا منه صحة الرهن، منه أيضا صحة الرهن، وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع وقلة ذات اليد. ثم أيضا فيه دلالة على خبث اليهود، اليهود أهل خبث، فإنهم لم يثقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع رهنا، حتى وضع رهنا، وإلا هو عليه الصلاة والسلام أصدق البشر وأوثق البشر، لكن اليهود أهل خيانة وأهل كذب، وكما قيل كل يرى الناس بعين ها بعين طبعه، فاليهود أهل خبث، ما باعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا منه دين إلا بعد ما وضع رهنا، بعدما وضع رهنا. واختلف العلماء لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتري من الصحابة ويرهنهم، والصحابة فيهم تجار، أبو بكر تاجر، عثمان تاجر، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي ولم يشتري من الصحابة التجار؟ أجاب العلماء عدة أجوبة، منه من هذه الأجوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يخبر الصحابة، لأنه لو أخبرهم ما أخذوا منه قيمة الطعام، لو أخبرهم ما باعوه، أعطوه بدون بيع، فلم يرد أن يخبرهم، لم يرد أن يخبرهم بذلك. ومنهم من قال إنهم ليس عندهم طعام في ذلك الوقت، حتى الصحابة الطعام عندهم قليل، حتى لو كانوا تجارا فإن الطعام قليل في المدينة، ولم يوجد عندهم طعام في تلك اللحظة، فأخذ من اليهودي فاشترى من اليهودي. ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يضيق على أصحابه، أراد أن لا يضيق على أصحابه ويأخذ ما عندهم من الطعام، فاشترى من اليهودي. وفي هذا الحديث أيضا جواز معاملة الكفار، جواز البيع والشراء مع الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهودي، وفرق بين المعاملة والولاء، فكون الإنسان يبيع ويشتري مع الكفار هذا جائزا، إنما الممنوع الولاء، أن يحبهم في قلبه أو يواليهم، هذا هو المحرم ولا يجوز. وأيضا يؤخذ من هذا الحديث جواز التعامل مع من أكثر ماله محرما، يعني لو الإنسان الآن عنده مال محرمة، يعني يتعامل في الربا، يغش، يسرق، يجوز أنك تبيع وتشتري معه، لأن الغرم له والغنم لك، فأنت تشتري منه بمالك والإثم عليه. فاليهود يتعاملون بالربا ويأكلون السحت، ومع هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم وباع واشترى ورهن عندهم، هذا يدل على جواز التعامل مع من أغلب ماله محرم، لكن إذا كان محرما لكسبه. انتبهوا، الإنسان إذا كان ماله محرم لكسبه يجوز التعامل معه، وإذا كان ماله محرم لعينه لا يجوز التعامل معه. كيف لكسبه؟ بعض أمواله ربا، بعض أمواله فيها غش، هذا التحريم في الكسب، في كسبه، فلك أن تتعامل معه، تعامل معه. أما من كان لعينه، يعني هذا المال يسرقه، يسرق المال ويبيعه، يسرق سيارات ويبيعها، يسرق غنم ويبيعها، هذا ما يجوز التعامل معه، لأن ماله محرم لعينه لا محرم لكسبه. وفرق بين المسألتين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.